أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نصلي على محمد وآل محمد، وصلواته وسلامه على إمامنا الولي الزكي الحسن العسكري، حادي عشر الدوحة النبوية المباركة المعصومة، ووالد الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. الإمام العسكري سلام الله عليه، عظم الله لكم الأجر اليوم على رواية المعروفة بين الشيعة، وفاته وشهادته سلام الله عليه. يتسع الوقت لأن نتكلم بفهرس من كتابي عن الإمام العسكري سلام الله عليه. أولا، إصرار أربعة من الخلفاء على قتل الإمام العسكري لأنه يعرفون، بني العباس كلهم يعرفون من الأول، وقبلهم بني أمية، وقبلهم الجماعة عثمان وأبو بكر وعمر، يعرفون أن من هؤلاء المهدي هم منظومة إمامة آخرهم المهدي سلام الله عليه. المهدي هو الثاني عشر، فيحاولون بني العباس أنه يقتلون الحادي عشر حتى يرتاحون. تفكيرهم مثل تفكير اليهود، إذا بلغ اليهود أن هذا الشيء موجود في قضاء الله وقدره، موجود من قضاء الله وقدره أن القائد البابلي يكون إذلالهم، والوعد الثاني يتحقق على يده. الوعد القائد البابلي، احنا نحتل بابل، بناهم القائد البابلي يعني رئيس وزراء العراق، فإذا احتلوا العراق أمريكا واليهود انحلت. هذا تعامل ساذج و غير منطقي مع مقادير الله عز وجل. أنت تقدر تغير قدر كيف يتعامل أهل البيت مع مقادير الله عز وجل. قالوا للإمام الحسن ابن رسول الله، أنت تموت بحتف أنفك؟ قال لا، أنا أموت بالسم كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له من يسمك؟ قال سوشتي هاي جعد لعندي في البيت. قالوا يا ابن رسول الله طلقها. قالوا وطلقتها، ما حد يسمني غيرها ويكون لها حجة. خلاص، مقادير الله لا تلعبوا معاها، تجري غالب على أمره. هذا الفهم الصحيح لتوحيد الله عز وجل. الخلفاء الأربعة اللي حاولوا يقتلوا الإمام سلام الله عليه: المستعين، المعتز، المهتدي. ولد الإمام المهدي سلام الله عليه قبل شهر من هلاك المهتدي، جاء بعده المعتمد، هو الذي قتل الإمام سلام الله عليه. بعد يقول الإمام: زعمت الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل. كيف رأوا قدرة القادر؟ جاب لي أمة من الروم وأعطاني ولد. يقول له يا ابن رسول الله عندك ولد واحد؟ يقول له لا، بس سيكون عندي. قال من أمه؟ قال ابنة يشوع ابن قيصر ملك الروم. وينها؟ هناك تجي، على يقين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا واحد. فصل، كتبت أسقاء، كان يتحرك بنحو المعجزة. جاء إلى جرجان، قال لهم اجتمعوا يوم الثالث والعشرين من ربيع، أتيكم الظهر بعد الظهر، حضروا مرضاكم وحضروا أسئلتكم. وكمل معهم ورجع سلام الله عليه. بعد عنده دعاؤه مع من كان يؤذي، معجزاته التي رواها أبو هاشم الجعفري. بعدين كان يقرأ الكتاب بلا مداد، يكتبوا له والسلطة جواسيس يقول له اكتب بإصبعك، واحد يكتب بإصبعه الإمام يشوفه، واحد يكتب بإصبعه يجاوب على الرسالة بدون مداد. كان يعرف لغات الناس، كان يبرئ الأعمى والأكمه والأبرص كعيسى عليه السلام. من معجزاته عقدت فصلا لقضيته مع الكندي، وكيف حمى كتاب الله من العبث، عبث الكندي، وآمن الكندي الفيلسوف المعروف على يديه. عندنا فصل نظام الوكلاء عند الإمام العسكري، نظام وكلاء واسع شامل. عندنا أشهر وكلائه عثمان بن سعيد العمري، وعندنا أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، وعندنا علاقة الإمام العسكري سلام الله عليه بنيشابور. نيشابور عاصمة إيران، كانت عاصمة كبرى. ونيشابور عند شاذان ابن الخليل في نيشابور عالم كبير من الأزديين، كان هو معتمد الإمام سلام الله عليه، وألف شاذان ابن جبرائيل، شاذان ابن الخليل جده، ألف كتابا في غيبة المهدي قبل أن يولد، أن ستمتحن الشيعة بغيبته، والأحاديث اللي وردت عن الأئمة السابقين في غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا الفضل ابن شاذان، هذا مفخرة الأزديين. يقول إني أغبط الخراسانيين على الفضل ابن شاذان. هكذا عندنا الخليفة المعتمد اللي قتل الإمام، كيف غضب الله على العباسيين وسلط عليهم غلمانهم الأتراك. هم اشتروا، كانوا يشترون، حتى شلون يشتري مرتزقة محمد بن سلمان، هم كانوا يشترون غلمان، ولكنهم ما يشغلوهم باليمن رأسان، يجيبوهم إلهم. كثر الغلمان الأتراك وصاروا قوة، وصاروا يلعبون بالخلافة لعيد. طيب، وكيف المعتمد كان خليفة اللي قتل الإمام، إجا أخوه الموفق حبسه وحجر عليه، وبعدين حتى ما يكون بعدين يجون يوم يبايعونه يسمل عينيه، يكحله مكحلة حلوة، كحل أصلي مرتب، يحمي حديدة لما تصير حمرة ويكحل فيها عيونها، يصير حينئذ أعمى، وعندهم بفقههم لا يكون خليفة الأعمى، خلاص ارتاح منا، اسمل عينيه. كل عنف، ذول كلهم دواعش، هم دواعش، أتراكهم دواعش. بعدين الإمام سلام الله عليه كان سجن مرات ومرات، آخر السجون وأقصرها سجن المعتمد. سجن المعتمد سموه وأرسلوه إلى البيت حتى يموت في البيت، حتى ما يتحملون مسؤوليته. بعدين كيف أن الإمام سلام الله عليه واصل نشاطه وعمله إلى آخر يوم، وكيف اهتمت الخلافة والخليفة بتشييع الإمام، وبنفس الوقت متهمة عنده أما صيقل، قالوا هذه هي، يمكن هي أم الصبي، أعطينا وين الصبي، قال ما أعرف، أخذوها حتى تدلهم على الصبي المولود حتى يقتلوه، يعني الإمام المهدي سلام الله عليه. أولا هي مو أمه، ولكنها مؤمنة وذكية، قالت لهم أنا حامل وأنتم عندكم الحمل 4 سنين، خليني أصبر عليه فكان قاضي القضاة ابن أبي الشوارب. ابن أبي الشوارب طلع الأمويين منهم فقيه هو أبو الشوارب. ابن أبي الشوارب كان قاضي القضاة، فقال للخليفة احبسها عندك ما تعطيها الرئيس الوزراء أو الحبس يطلعوها، حبسها عنده. شوية صارت ثورة ضد العباسيين بإيران، خافوا تجي تكتسح سامراء أو بغداد، فالخليفة اضطر يروح من سامراء، يترك سامراء إلى بغداد، وترك سامراء إلى بغداد. ظلت أجهزة الدولة، بعدين راحوا حتى القاضي ابن أبو الشوارب راح، السجن انفتح فرجعت. والإمام الخليفة أغار على بيت الإمام مرات يدور على ابنه وما وجده. بعدين عندنا كيف الإمام اهتم بولادة ابنه قبل ولاية المعتمد بشهر، وكيف أعلن وأخبر أصحابه، وجاء وفد 40 واحد من قم أخبرهم، وكيف بعث سوى عقيقة عن ابني ولد المولود المبارك، يعبر عنا أعظم أهل البيت بركة على الشيعة وعلى العالم سلام الله عليه. طيب احنا نذكر باختصار قضية فصد الإمام. فصد عندنا حجامة وعندنا فصد. حجامة يجرحون إما بين الكتفين، هذا المعروف أكثر شيء منطقة، ويأخذون دم، يقولون هناك يتجمع الدم المضر. وفي حجامة بأنواع الجسم، في فصد أعلى من الحجامة، يقطع عرق معين يصب دم ثم يقفل ذلك العرق. اختيار العرق المهم، انه يطلع منه الدم المضر او الفاسد ثم يقفله، هذا يحتاج لعلم. يقول ارسل الامام العسكري سلام الله عليه الى بخت يشوع، ذول بيت بخت يشوع عجيب امرهم، من بلخ، كل بلخ عجيب امرها، بلخ مدينة عجيبة فيها عوائل مسيحية قديمة، فيها نابغين أصل الطب والمؤسسين جندي سابور، هذه جامعة طبية اللي هي قبل الإسلام تأسست، وكل بيت بخت يشوع من جندي سابور. جندي سابور فيها نار المجوس الأصلية، شو يسموها؟ الآتش كدة، الآتش كدة الأصلية، أم الآتش كدات، نار اللي يعبدها المجوس في بلخ. بلخ بلخ بلخ بلخ فيها عجيب، وبلخ منها يخرج الدجال. هذه عندنا. يقول من زمن المنصور وزراء الصحة والمسؤولين عن مستشفيات الخلافة بني بخت يشوع، واحد منهم كان مسؤول صحة بزمن ذول الخلفاء المعتمد والإمام العسكري سلام الله عليه، أرسل له يمكن قبل المعتمد، أرسل له إني أريد أن أفصد، فأرسل لي طبيبا. هذا الطبيب مسيحي وكان شايب ويحدث بهذه المعجزة عن الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول دز علي بخت يشوع، قال لي أنا أثق فيك وابن الرضا يريد أن يفصد، أنت روح افصده وبس ما تتفلسف عليه، هؤلاء بيت علم، شي يقول لك أطع. قال له تؤمر. قل ذهبت للإمام سلام الله عليه قبل الغداء، إذا قال لي قلت له أنا دزني وجايب معه أجهزته وشلون يجرح وشلون يخيط، ما أعرف بذاك الوقت شلون. يقول الإمام يخل يطلع عرق بإيده مثلا، قال لي افصد هنا فأنا أضرب، يخلي ينزل دم ثم يقول لي اقطع اقطع عرق برجله، اقطع افصد ثم يقول لي اقطع الدم. يقول برنامج بعد صلاة المغرب قال لي بات عندنا الصبح، يقول اعطاني أجرة مال أيام مال شهر. وقلت له يا سيد، يقول والله أنا دوخني لا هالعروق أعرفها للفصد ولا الوقت وقت فصد ولا العروف أعرفها. بعدين بالليل قال لي اضرب هنا افصد، يقول سال دم أبيض، ملينا لهذا دم أبيض. قال لي اقطع قطعت دوخني. يقول قلت له يا سيدي تؤمر شيء؟ أنا رايح بخت يشوع. قال لا سلم عليه، ولكنه أحسن مصاحبة راهب دير العاقول. شنو أحسن مصاحبة شنو راهب دير العاقول؟ يقول رحت بخت يشوع، قال لها شلون شفت ابن الرضاشة؟ قال له دوخني هذا وبعدين فصل دم أبيض وقال لي هالشكل ما افتهم. قال طلع دم أبيض؟ قال لي ايه والله. قال لي هذا الفصد لم يفسده إلا عيسى. قال ندور، شوف الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني كتاب اليوناني كتاب الروماني كتاب، ما وجدنا. قال إذا أكو أحد عنده بعلم هذا الدم فهو راهب دير العقول فلان. قال لها قال لي روح جيبه وأحسن مصاحبته مثل ما وصاك صاحبك. يقول أنا رحت ركبت للبصرة، من البصرة للأهواز، من الأهواز خذت فرس لدير العاقول. وين هذا الراهب؟ قال له صومعة. رحت صومعة يقعد فوق هو. يقول ناديته أنا رسول رسول بخت يشوع. يقول ما حد جاوب. ناديت أنا معي رسالة من بخت يشوع أنا رسول، كررتها. يقول وإذا نزل لي زنبيل خليت. قال ضع الرسالة فيها، خليت الرسالة سحبها انتظرت. يقول بعدين وإذا راهب طلع رأسه قال لا أنت فصلت هذا الفصد؟ قال نعم. قال له اذهب وتعالي بعد 3 أيام. يقول رجعت له بعد 3 أيام شفته راكب على فرس يم الصومعة، وقال لي يلا خذني إلى هذا الذي فصد هذا الفصل، فوالله ما فصده إلا عيسى بن مريم. يقول ركبنا وياه، لما وصلنا إلى سامرة قلت له أخذك الأستاذي بخت يشوع؟ قال لا إلا من فصد هذا الفصل. يقول شفنا براس الفرع الإمام مخلي واحد، لما إجينا قال ليدخل راهب دير العقول أنت خليك. يقول دخل وظل للضحى عند الإمام سلام الله عليه، وإذا طالع مغير ثيابه لابس لباس مسلمين. قال لي خذني الآن إلى بخت يشوع. راح قال لها ما بك؟ وين تشكيلاتك أنت راهب؟ قال له أسلمت. على يد من؟ قال أسلمت على يد عيسى بن مريم. وأسلم وبقي في خدمة الإمام سلام الله عليه حتى توفي. وأما قصة الكندي هي قصة أيضا مهمة ما يتسع لها المجال. خلاصتها اجوا تلاميذ الكندي، الكندي يعتبر من العقول العالمية 13 عقلية أكبر عقليات، اللي كان دازة هارون الرشيد إلى الروم، قرأ لغتهم وكتبهم وترجم وألفوا، وكان عمره حوالي 60-70 سنة. يدرسون عنده. اجوا تلاميذه يزورون الامام العسكري سلام الله عليه، قال لهم اما فيكم رجل رشيد ينهى استاذكم عن التعرض لكتاب الله؟ قال جاي الف كتاب نقض القران. قال له والله سيدي اسمعنا بس نخاف احنا نهابه. استنقى واحد لعله كندي، اختار من بينهم، قال له تنفذ اللي اريده؟ قال لا انفذ. ونفذ ما اراده، والكندي مزق كتابه وكتب للامام سلام الله عليه، ثم جاء بخدمه الامام سلام الله عليه، وتوفي مسلما مواليا، الله يرحمه برحمته، والحمد لله رب العالمين. الله صلي على